الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فكان من آخر ما وقفنا عنده في هذه السورة المباركة ما ذكر الله سبحانه وتعالى مقارنة بين أولئك المؤمنين الذين وصفهم الله عز وجل بكونهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وبين ما يقابل هؤلاء والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وفي عقد هذه المقارنة ما يبين طريقة الفريقين ومسلك المذهبين، وهذا من كمال نصح الله عز وجل لعباده. فالآن ما بقي إلا فريق ثالث في المجتمع، وهذا الفريق ليس من المؤمنين الخلص، ولا هو من الكافرين كفرا مباشرا، وإنما هم أقبح وأسمج وأسخف من هؤلاء الكافرين، وهم المنافقون الذين يأخذون من المؤمنين أقوالهم ويأخذون من الكافرين أفعالهم. صنف ثالث في المجتمع أراد أن يقوم بعمل توافقي، يأخذ من هذا ما يصلح له ويأخذ من هذا ما يصلح له، ليس لوجه الله تعالى وليس لله عز وجل في ميزان هذا الصنف شأن، وإنما لتمشية مصالحه ولإمرار ونحو ذلك. فالآن يتحدث الله عز وجل عن هذا الصنف الثالث، وإتماما لبلوغ الحجة أيضا، فإنه يقارن بينه وبين الفريق النموذج وهو فريق أهل الإيمان، فيقارن بين الكافرين وبين المؤمنين في الدرس الماضي، وهنا يقارن بين المنافقين وبين المؤمنين على طريقة القرآن المتكررة في كونه كتابا متشابها مثاني متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في إتقانه وإحكامه، مثاني يعني ما يذكر الله عز وجل بابا إلا ويثني باب الذي يقابله حتى تكتمل الصورة في نفس المؤمن وتتم الحجة عليه، ويصبح بعد هذا يختار ما يشاء. وقل الحق من ربكم ومن من شاء فليكفر بعد بلوغ الحجة على هذا النحو الذي لا يحتمل التشويش. قال الله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول، لأنه لما قال لقد أنزلنا آيات مبينات، هذه آخر آية، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يشير إلى أن آيات الله عز وجل في الأنفس وفي الآفاق واضحة، والآيات الشرعية كذلك ظاهرة ولا تحتاج إلى إشكال ولا اشتباه، ومع هذا وجد مثل هذا الفريق الذي مع ظهور البينات فإنه ينحى هذه أو هذا المنحى. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. وهذا عجب من العجب، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا ما يتعلق بشأن هذه الفرقة التي، ولا شك أن الإيمان الصحيح إذا استقر في القلوب ظهرت آثاره واضحة بحيث لا يشكل على صاحبه أنه مؤمن حقا. فهذا الصنف الذي يزعم هذه المزاعم بمجرد أن ترى مسلكه تعرف أنه ليس على هذا النحو المدعى. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا صنف من الناس ما أكثره في مجتمعنا، وليس شرط أن يكون الصنف المنافق نفاقا خالصا أو نفاقا اعتقاديا أو نفاقا كاملا، بل ما أكثر من قد يسلم من النفاق الاعتقادي لكن يقع في كثير من هذا، فيكون نفاقه نفاقا عمليا، فيقع في كثير من هذه الأنواع من النفاق التي قد تخرجه من الملة وقد لا تخرجه على حسب ما يتلبس به من مسلك ومقصد ونحو ذلك. ولهذا يدخل في هذا المعنى العام كثير من الناس الذين يعيشون بيننا، فمن هؤلاء كثير من المبتدعة الذين يسلكون هذا المسلك، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. هذا مثلك هؤلاء الجماعة سواء المنافقين نفاقا اعتقاديا هذا أظهر في شأنهم أو بعض المنافقين نفاقا عمليا حين يختار لنفسه أولا إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون فهو لا يرضى بحكم الله عز وجل في قرارة نفسه ولا يحبه لكن ربما يرى أن مصلحته في حكم الله وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين يقول هذا هو حكم الله وهذا الذي ينبغي أن يسلك وهذا هو الإسلام صريح والإسلام واضح والإسلام جميل. بعض الناس يبدأ يثني على الإسلام إذا أعجبه الإسلام بهذه الكلمات المشهورة الإسلام جميل والإسلام حلو والإسلام واضح والإسلام ما ترك شيئا. إذا كانت المسألة تعرف أن الكلام سيأتي على هواه وأحيانا نفس الإسلام الجميل ونفس الإسلام الواضح ونفس الإسلام الحلو يعني لا يروق له إذا فريق منهم معرضون. فهذا ينتظم فيه كما قلنا المنافقون نفاقا اعتقاديا وفيهم نزلت هذه الآيات وعلى طريقهم كثير ممن سلكوا النفاق العملي وربما لم يعد بينهم وبين الاعتقادي إلا شيء يسير. فربما يدخل في هؤلاء ولا بد بعض المبتدعة الذين سلكوا مسلك البدعة لعدم إنصافهم في دين الله عز وجل فهم لا يأخذون بالأدلة القوية ويعرضون عن الأدلة مع ظهورها فإذا أعجبهم شبهة دليل ولو كان غير واضح وغير قوي تمسكوا به وزعموا أنهم ينصرون الدليل والحال أنهم لا ينصرون الدليل وإنما ينصرون بدعتهم وينصرون هواهم ويتبعون أهواءهم. وما أكثر هؤلاء الذين ترى النصوص ظاهرة في خلاف قولهم لكنهم لا يأخذون بها ثم يتمسكون ببعض الشبه التي لا تحتمل هذا الكلام. ومن هؤلاء فرقة لعلها درست في هذه الأيام الفرقة الفرماوية كنا نراها منذ نحو 20 سنة ونحو ذلك وهذه الفرقة لا تأخذ إلا بالقرآن وينكرون الحديث ولا يعملون بالحديث مطلقا. فاتفق يعني أن جمعت مع رجل منهم مرة فكان ينكر الحديث دائما وفي مرة يعني كان جريدة أمامه فقرأ في الجريدة حديث فأعجبه هذا الحديث يقول من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم والحديث موضوع على كل حال لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل أعجبه قال شايف الحديث ومسك الجاب الجديد قال هي دي الحديث شايف الحديث. فقلت له هذا حديث غير صحيح قال أنتم تصحون بمزاجكم وتضعفون بمزاجكم هو ينكر علي أنا هو إذن هو هذا هو أعجبه الحديث لأنه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. هو أعجبه شعر لأنه هو كان حريص جدا على مجرد العبادة وفقط وهو أبعد ما يكون عن العلم عبادة تفتن يعني كنا نعيش زمانا معا فكان دائما يصلي لا تراه إلا يصلي أو المصحف في يده فإذا رأيته قلت سبحان الله وإنت تكون نايم وهو شغال. ومع هذا منهجه من أقبح المناهج ولهذا الإنسان لا يقاس أبدا بسمته أو بعبادته أو بحاله حتى يعرض هذا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بعضهم يعني يكذب الأحاديث الصحيحة في الصحيحين ويأتي على حديث مثلا يعجب هواه كحديث مثلا إذا جاءكم كلام فعرضوه على كتاب الله مثلا وهذا غير صحيح أو فعرضوه على العقل في أحاديث أيضا في عرض كلام نفع على العقل وأن العقل حاكم هذا أيضا يعجبه لا شك أن هذا داخل في هذا الفريق ولا بد. ومن أوسع الناس في زماننا دخولا في هذا الفريق جماعة الفساق الذين قد يروق لهم بعض الأحكام لأنها على هواهم فيلجون إلى الدين ويقولون الدين قال هذا وهذا حكم الله وخلينا مع حكم الله عز وجل. فإذا لم يروق لهم حكم الشرع قالوا دع هذا ونحن في زمان متطور ونحن في زمان مختلف ويعني إذا قلنا هذا الناس يضحكون علينا وهذا لا يليق في هذه الظروف وفي هذا القرن 20 ونحو ذلك فردوا أحكام الله سبحانه وتعالى ردودا يظهر من سمتهم ومن مسالكهم ومن بعدهم عن دين الله عز وجل. وبينما هم كذلك إذ أعجبهم حديث فيقول لك والله خلينا مع هذا يا أخي ساعة وساعة ساعة وساعة ده حديث يعجب هؤلاء هو قد لا يصلي وقد لا يرفع للشرع لكن أعجبه حديث ساعة وساعة عشان يخلي الساعة كلها حتى يحتج على فعله بالساعة الأخرى التي يفهمها خطأ أو يقول لك يا أخي عقلها وتوكل حديث مشهور عند العوام، اعقله وتوكل، عجبته عشان يفضل يشتغل 24 ساعة أخذا بالأسباب ولا يصلي ويتصور أن هذا معنى اعقلها وتوكل، أو هذا معنى ساعة وساعة، أو هذا معنى غير ذلك مما يحتل. فهو ليس مشابا في الحالتين، حتى في الحالة التي أخذ فيها بحديث صحيح، لأنه إنما يتبع هواه، وإلا لو كان صادقا في محبته للشرع لالتزم الشرع فيما له وفيما عليه، أما أن يلتزم الشرع فيما له ويترك الشرع فيما عليه فهذا موصوف بهذه الأوصاف ومنعوت بهذه النعوت التي قالها الله سبحانه وتعالى. أفي قلوبهم مرض، يعني مقتضى عدم التحاكم إلى الله عز وجل في بعض الأوقات والرضا بالتحاكم إليه في بعض الأوقات الأخرى، مقتضى هذا أن يكون صاحبه على هذا النعت. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وقوله تعالى أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون، ليس معنى هذا أن السبب هو شيء واحد من هذه الثلاثة، وإنما هذا على سبيل الاستقباح، يستقبح الله تعالى أفعالهم فيشير إلى استجماعهم لهذه الأوصاف كلها. الحقيقة أنهم فيهم هذا كله، فيهم مرض في قلوبهم، سواء كان مرض شهوة فجعلهم يتركون حكم الله عز وجل لأجل شهواتهم، أو مرض شبهة وهو أقبح من هذا لضعف إيمانهم، أم ارتابوا أم أن عندهم شكا في دين الله عز وجل، ولا يلزم أن يكون شكا في صحة هذا الدين. بعض الناس يقول لا أنا ما عندي شك في صحة الدين، لكن الشك نوعان، شك في صحة الدين هذا واضح، وشك في مشروعية تنزيل الدين على أحكام الناس في هذه الأحوال والملابسات، هذا قد يقع فيه أكثر من الفريق الأول. كثيرا يقول لك أنا ما عندي شك في الدين، لكن عندي شك أن هذا يعني يناسب أن نفعله الآن، وأن هذا يعني نحتكم إليه الآن أو نتعبد به الآن، هذا كله داخل في هذا الشك. أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، ما بقي إلا هذا، لعلهم يخافون أن يظلمهم الله، لعلهم يخافون أن يظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يتركون هذا الحكم. وهذا أيضا كلام ساقط، لأنه معروف أن الله سبحانه وتعالى هو المشرع وهو حق بالتشريع سبحانه وتعالى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأن كل أحد فردا كان أو جماعة أو طائفة أو مسلكا أو منهج يضع تشريعا للناس غير الله سبحانه وتعالى، فأقل ما يكون أنه يضع تشريعا يخدم به مصلحة نفسه ويحتاط فيه لنفسه ويجامل فيه نفسه، وإلا ما بشوها تحط تشريع وهو يريد مصلحة الغير على حساب نفسه، لأنه بشر من البشر. أما الله سبحانه وتعالى فليس متهما في خلقه، ليس الله متهما أن يحابي أحدا من خلقه لحساب أحد آخر من خلقه، فالله تعالى رب وهو إله سبحانه وتعالى منزه عن هذا. أما البشر الذين يضعون القوانين ويسنون التشريعات، فأقل ما يتصور منهم أن يحمي نفسه أو أن يضع مصلحة نفسه أو اعتبارا لحاجاته وشهواته وأهوائه، ومن ثم هؤلاء الذين يخاف منهم الحيف. أما الله تعالى وأما رسوله الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يخاف حيفه ولا يخاف ظلمه ولا يخاف جوره سبحانه وتعالى، أنه ليس له ذلك وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولهذا قال بل أولئك هم الظالمون، هم الظالمون يعني خصهم بالظلم أو حصر الظلم كله فيهم، بل أولئك هم الظالمون. وبل هنا للإضراب، هذا إضراب انتقالي، يعني بل أولئك هم الظالمون يعني دع هذا كله، فإن هؤلاء هم الظالمون الذين استجمعوا الظلم واستكملوا أوصافه، بل أولئك هم الظالمون. والمصنف ذكر جملة من الآثار عن قتادة وغيره في طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المسلك، كما قال قتادة ناقلا عن عبادة بن الصامت في مرض موته قال لجليسه ألا أنبئك بماذا عليك وماذا لك، قال بلى، قال فإن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، وعليك أن تقيم لسانك بالعدل وألا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمرك بمعصية الله بواحا. وذكر أيضا عن أبي الدرداء لا إسلام إلا بطاعة ولا خير إلا في جماعة، والنصيحة لله ولرسوله وللخليفة وللمؤمنين عامة إلى آخر الآثار التي نقلها. ومقتضاها أن من دعي إلى حكم الله وجب عليه أن يطبق، وجب عليه أن يقيم وأن يجيب في كل صغيرة وكبيرة. فأنت مهما اختلفت مع أخ لك أو مع زوجة لك أو مع شريك لك أو مع أي كائن من الناس، وقيل لك تعالى إلى حيث يحكم بيننا بشرع الله عز وجل، سواء قيل هذا صراحة باللفظ أو قيل هذا بالمعنى، كان يقول لك تعال نذهب إلى فلان ومعلوم أن فلان هذا عالم أو أن فلان مفتي أو أن فلان يحكم بالشرع ولا يجامل أحدا ولا يتكلم إلا بالشرع، لزمك أن تجيب وأن تذهب، وليس لك أن تنكل وليس لك أن تقول بل نذهب إلى فلان فتختار أحدا ثانيا وتقول والله فلان رجل وفلان رجل، لا، فلان الثاني هذا الذي تريد أن تذهب إليه يحكم بغير منهج الله تعالى إنه جاهل، أما فلان الأول فإنه مظنة أن يحكم بشرع الله عز وجل. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى عطف على هذا المعنى ببيان الصورة الأخرى التي يلزم كل مؤمن والذي ينبغي أن تكون، وهي قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يعني بخلاف هؤلاء الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، لا، وإنما هؤلاء في كل الأحوال أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. انظر كيف رتب الله تعالى الفلاح، بل حصر الفلاح في هؤلاء، أولئك المفلح مبتدأ وخبر، حصر الله تعالى الفلاح في من كان هذا شأنه، شأن من يستجيب لله عز وجل ويستجيب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، شأن من لا يتردد في أخذ حكم الله عز وجل. وهذه الآية عامة في هذا الباب الذي وقع فيه المنافقون في باب التحاكم، ثم عطف بعدها بآية أعم منها حيث قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فالآية الأولى في الطاعة والتسليم في الأحكام خصوصا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، ثم هذه الآية الثانية في الطاعة والتسليم عموما، سواء في شأن الحكومات أو في شأن غيرها، في شأن مسائل العلم ومسائل السلوك ومسائل التطبيق ومسائل العبادات والمعاملات والأخلاق والاعتقادات وغير ذلك، هذه أعم وهي مسلك ينبغي أن يستوعب حياة المؤمن كله. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله هذا حق مشترك بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هو حق الطاعة، في حقوق مشتركة بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو حق الطاعة، ونحن حقوق خاصة بالله عز وجل وهي خشيته سبحانه وتعالى وتقواه، وهناك حق خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي توقيره وتعزيره وتعظيمه كما في الآية التي ستأتي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا حق المشترك، وتعزروه وتوقروه هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة هذا حق الله سبحانه وتعالى. والحاصل أن المؤمن يؤدي حق الله ويؤدي حق النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب على هذا فوزه، فأولئك هم الفائزون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وتقوى الله عز وجل أعم من خشيته، خشيته فيما مضى من الذنوب ونحو ذلك وفيما يستقبل، وتقواه سبحانه وتعالى في مراقبته في الذنوب وفي غير الذنوب، في الأخطاء وفي غير الأخطاء، فالتقوى أعم من خشية الله سبحانه وتعالى، وإن كان بينهما اشتراك في معان كثيرة. بعد هذه المقابلة التي قابلها الله تعالى على طريقة القرآن في المثاني بين أدب المؤمنين وبين سوء أدب المنافقين، وهذا ظاهر جدا، بعد هذه المقابلة رجع السياق مرة أخرى لاستكمال فضائح هؤلاء المنافقين. قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة. أقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني أقسموا قسما جهيدا، وإما أن يكون جهد منصوب على الحال أو تكون منصوب على مفعول مطلق مأخوذ من معنى الفعل الأول، مفعول مطلق أحيانا يأتي من الفعل نفسه جلست جلوسا، وأحيانا يأتي من معناه جلست قعودا. فهنا أقسموا جهدة. على كل حال المقصود الإشارة إلى مبالغة هؤلاء المنافقين، وهذا أيضا شأنهم في الظاهر، عندهم تكلف دائما في الظاهر. أقسموا لئن أمرتهم ليخرجون، يعني لو أمرتهم أن يذهبوا إلى الجهاد وأن يخرجوا لقتال المشركين وأن يطيعوا الله ورسوله ليخرجون. كلامهم معسول من أحلى الكلام دائما، لكن الله تعالى يعلم حالهم وأنهم كاذبون، ولهذا عملهم بطريقتهم. فيسخرون منهم سخر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هذا من باب المشاكلة لطريقتهم. ولهذا قال هنا قل لا تقسموا طاعة معروف، ما أنتم معروفين أن أنتم صادقين، هذا تهكم، هذا تهكم وسخرية. كما تقول لمن تعرف أنه كذاب تقول لا تحلف يا أخي أنت معروف أنك صادق، معروف أنت ما تحتاج لا كذب، كلامك معروف، وهذا من باب التهكم تتهكم به. فالله تعالى قال لهم هنا لا تقسموا طاعة معروفة، يعني أنتم قد عرف أنكم تطيعون، وقد عرف أنكم طبعا ينبغيهم أن يستحيوا من هذا لو كان بقي لحمرة الخجل يعني مكان في وجوههم، لكن هؤلاء قوم مكشوفون ومفضوحون. قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني قد علمت طاعتكم، إنما هي أقوال لا أفعال معها، كما قال لهم فيما تقدم في سورة الفاضحة التوبة يحلفون لكم لترضوا عنهم، فقط لمجرد أن ترضوا عنهم لا لأنهم صادقون، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وكما سيأتي في السورة الأخرى في المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة، هو يحلف لمجرد الوقاية من الملامة في الدنيا ولا عليه بما سيأتي، قل لك بعدين خلينا يعني عيش أيامك وعيش حياتك وعيش أوقاتك وخلينا في الدنيا ودعك مما سيأتي، ربنا يدبرها بكرة، خلينا بس النهاردة إذا هنطلع منها بالحلف وبالقسم مش مشكل، ربنا غفور رحيم. لكن حتى هؤلاء لا يقولون، لأنه لا يعنيهم أصلا شأن الله سبحانه وتعالى. قل لا تقسموا طاعة معروفة، يعني قد عرفت طاعتكم، إنما هي كلام وإنما هو كذب. ولهذا قال بعدها تخويفا إن الله خبير، أتظنون أنكم تخادعون الله تعالى، إن الله خبير بما تعملون. وللآية وجه آخر، إن طاعة معروفة يعني ليكن أمركم طاعة لله عز وجل معروفة، يعني طاعة بالمعروف. لا تقسموا طاعة معروفة، يعني إلزموا الطاعة بالمعروف كما أمركم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والوجه الأول أقوى هنا في شأن هذه الطائفة التي عادت الله تعالى معها، إذا بين لها وأحكم الحجة أن يعاملهم بمثل هذه الطريقة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حمل، هذا من المبالغة في إقامة الحجة عليه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما كلفكم الله تعالى إلا بهذا، وهذا أمر لو تعلمون سهل ويسير، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لكن ماذا لو أبيتم؟ وهذا شأن هؤلاء. فإن تولوا، يعني فإن تتولوا، يعني إن تعرضوا، إن تتركوا هذه الطاعة، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. على النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل، وما الذي حمله؟ البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. وهذا من رحمة الله تعالى وحكمته أنه لم يجعل لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على غيره من الأنبياء ولا على غيره من أتباع الأنبياء، لم يجعل على أحد من هؤلاء الدعاء والمصلحين والمبلغين، لم يجعل عليه هداية الناس، وإنما هذا شأن الله سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه الأمم فوجدت النبي يأتي ومعه الرهط، وجدت النبي ومعه الرهيط، ومعه الرجل ومعه الرجلان، قال وجدت النبي يأتي وليس معه أحد، ومع هذا فهو رسول أو فهو نبي، ممن يعني أدى ما عليه وبلغ ونصح، ومع هذا حصيلته يوم القيامة صفر، ومع هذا الصفر فهو في أعلى الدرجات، لأنه لم يكلف بنتيجة وإنما كلف بمهمة محددة، أن يبلغ وأن يؤدي وأن ينصح وأن يبذل، وقد فعل، فنفعه الله تعالى بهذا. وفي هذا تسلية لكل صاحب دعوة يجتهد وينصح ويسلك المسالك الصحيحة، ثم بعد هذا لا ينتفع بكلامه، كما قال الله تعالى في شأن هؤلاء، هؤلاء لم ينتفعوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا بنصحي، مع أنه خير الناصحين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأبلغ الواعظين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإن توليتم فإنما عليه ما حمل، إنما كلف بالبلاغ وقد فعل، لكن وعليكم ما حملتم، وأنتم أيضا عليكم ما حملتم من القيام بذلك وأنتم لم تقوموا. وإن تطيعوه تهتدوا، هذا تأكيد مرة بعد مرة، وكأنه يريد أن يعني يبلغ حجته به. وإن تطيعوه تهتدوا، لو أطعتم الرسول صلى الله عليه وسلم لاهتديتم. هذا كلام فائق في الإجمال والبلاغة والإيجاز، وإن تطيعوه تهتدوا، هذه قاعدة معروفة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وكأنه بقوله وإن تطيعوه تهتدوا يشير إلى وعد كريم ومستقبل ظاهر ينتظر هؤلاء الطائعين لله عز وجل. هذا الوعد هو الذي فصله بعد هذا في الآية الآخرة، وكأنه يفتح يعني قلوب المنافقين لو كانت تفتح، وكأنه يعني يغري هؤلاء المعاندين بالفوز والظفر والسعادة والفلاح والنصر والعز والتمكين في الدنيا قبل الآخرة فيما لو سلكوا هذا المسلك. ولهذا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كأن الله تعالى لما ذكر هؤلاء المنافقين وذكر أحوالهم ودعهم وشأنهم، يعني تركهم وشأنهم، والتفت إلى المؤمنين وإلى حسن شأنهم، وكافأ المؤمنين بهذه المكافأة الغالية، وهي خير مكافأة والله لو أننا ننتبه، وهي على شيء يسير. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، هذا الشرط، انظر يترتب على هذا الشرط كم من أنواع الظفر والسعادة والفلاح والنصر والتمكين في الدنيا والآخرة. آمنوا وعملوا الصالحات، والإيمان والعمل الصالح هو معجون الاستقامة، يعني إذا أجملت الاثنين معا يصلح عندك كلمة واحدة، الاستقامة التي أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم حين قال له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، والتي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا الوعد لأهل الاستقامة، كل من سلك مشروع استقامة أو أفضل مشاريع العمر وأحسن مشاريع العمر وأربح مشاريع العمر، بدأ تروح تفتح كشك ولا تروح تعمل يعني تدور على العقد برا ولا تروح تبيع شيء ولا اعمل مشروع استقامة، ما رأيك؟ هذا أفضل مشروع وأربح مشروع، ودراسة الجدوى بتاعته يعني مأخوذة من الله سبحانه وتعالى، ليس لك فيها والحمد لله، مش محتاج تسأل ولا تجرب ولا تجيب خبراء، فاسأل به خبيرة سبحانه وتعالى، هو الخبير بهذا الأمر. وبين أن هذا المشروع حتى لا تقول يعني احنا لازم نعيش الدنيا ولازم عايزين نتزوج وعايزين برضو عايزين ناكل ونشرب في الظروف صعبة والدولار ارتفع، نعم طيب، ربنا سبحانه وتعالى قال ان هذا يعني نصر وتمكين وعز في الدنيا قبل الآخرة، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء، آمنوا وعملوا الصالحات، هذا مشروع الاستقامة. يعبدونني لا يشركون بي شيء، هذا من لوازم الاستقامة ولا شك. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فأهل الاستقامة لا بد مستخلفون إن شاء الله تعالى، مهما كانت الظروف والأوضاع التي يعيشون فيها في وقت من الأوقات، مهما كانت سوداء، مهما كانت مرة، ومهما كان يعني الحال شديدا وشاقا، وهل أمر وأسود وأشق من الأيام الأولى التي عاشها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين كانت الدنيا كلها ترميهم عن بكرة أبيها وحين كانوا مستهدفين وهم في مكة يؤذون ويطردون ويسومونهم مشكون سوء العذاب، حتى ألقيت النجاسة على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى أغري به الصبيان والسفهاء، ليس مجرد حتى الناس المحترمين، الصبيان والسفهاء يعني يضربونه بالحجارة حتى دميت قدماه صلى الله عليه وسلم، وحتى سخر منه ومن أصحابه، وقيل شاعر وقيل ساحر وقيل مجنون وقيل كذاب وقيل إنما يعلمه بشر وقيل أساطير الأولين. أعتقد ما أحد منا يعني رأى هذا الأمر على هذه الكثافة، ومع هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودخلوا جميعا في مشروع استقامة كما أمرهم الله تعالى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فلبى نداء ربه وكذلك أصحابه رضي الله عنهم وقاموا بالواجب الذي أناطه الله تعالى بهم، فما كان من وعد الله تعالى إلا أن تحقق، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. هذا إشارة أن هذا الأمر متكرر، هذه عادة الله تعالى وهذه سنة الله تعالى في كونه، أن كثيرا من الناس يكونون ثم يصيرون إذا أخذوا بالشر، حقق الله عز وجل الجزاء كما استخلف الذين من قبلهم. إشارة إلى قوم موسى وإلى غيرهم، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني شكى بنو إسرائيل لموسى أنهم دايما في هم وفي كرب، وقالوا بس لما يبعث موسى ويأتي النبي مننا يبقى خلاص، أو مع هذا قالوا من قبل ومن بعد ما جئتنا، ومع هذا صبرهم، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، في وقت كانوا مستضعفين في الأرض ويقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ثم بعد هذا جعلوا أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالاستخلاف قريب إن شاء الله تعالى ولا بد، لكن هذا بضاعة أو جزاء أهل الاستقامة وليس الاستخلاف وفقط، بل وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، يحدث تمكين في الدين، وهذا التمكين أول ما يكون في القلوب، تمكين الدين قبل أن ترى على الواقع سترى في القلوب. وأنا أزعم إن شاء الله تعالى فيما يظهر أن أثر الدعوة والحمد لله صار ظاهرا في قلوب الناس، وإن لم يمكن تماما للدعوة مع مرارة الأيام التي نعيشها ومع مرارة المحنة التي يعيشها المسلمون الآن، لكن تلمح بريق الفجر من بعيد، ولعله يكون قريبا إن شاء الله تعالى، فيما لو قارنت بين هذه الأيام وبين أيام مضت من 10 سنوات من 20 سنة من 30 سنة من 40 من 50، كانت الظلم أشد وأحلك في هذه المسألة، مسألة تقبل الناس للدين ومسألة قلوب الناس مع الدين، كان الناس أبعد ما يكون، كان الناس في جهل عميق، وكان الناس أبعد ما يكونون ولم يكن للدعوة السلطان، الآن صار للدعوة السلطان على القلوب. ترى هذا في صور كثيرة وفي يعني تطبيقات كثيرة، حتى أن العصاة يهابون أهل الإيمان، وهذا من التمكين الذي هو مقدمة إن شاء الله للتمكين العام. يعني من تأمل، كنا زمان مثلا من 20 سنة ولا من حتى 10 سنوات فضلا عن 30 ونحو ذلك، إذا يعني قلت الواحد شغل الراديو ولا شغل القرآن يعني تخاف تقول، الآن لو قلت له شغل القرآن أكثر من 90% يقول لك خلاص، حتى لو هو مش عايز شغل يطفي في نوع من ترى كثير الناس لم يعد الجهل هو الذي يحركه، حتى لو لم يفعل الحق فإنه يعلم على الأقل يعلم أن هذا الخطأ وأن هذا الباطل وأن هذا المنكر لا يجوز، مجرد العلم هذا جزء. ترى أهل الطاعة والحمد لله يدلون على أهل المعصية بما هم فيه من حق، وهذا بداية التمكين إن شاء الله تعالى، من أبصر هذا رآه في صور كثيرة، حتى أنك أصبحت ترى أن للحق صوتا مسموعا والحمد لله، وترى أن الكل يخشى له ويحسب له حسابا ويعتبره ويتحاشاه على الأقل. قارن بين هذا وبين أوقات لم يكن للحق أصلا ظهور ولا حضور ولا يحسب له حساب، ولهذا ترى في عامة بلاد المسلمين الآن الورقة الراجحة والورقة الرابحة هي ورقة أصحاب الديانة، ولهذا لو خلي بين الناس وبين ديمقراطية حقيقة، طبعا ديمقراطية غير صحيحة نعم، لكن وبين الشورى أو فيما يزعمونهم، فلاختار الناس الإسلام هذا بالإجماع ولا يخالف أحد. بل أعجب من هذا وهذا من التمكين أيضا، لاختار الناس الإسلام السلفي، مش الإسلام بس، كمان الإسلام السلفي الذي ينتسب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا كلمة سلف مقصود بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إسلام أصحاب النبي. ولذلك الناس حتى يرجعون الآن، أين السلطان الصوفية والمبتدعة ونحو ذلك؟ كان في أزمنة معينة الناس لا يجتمعون في الموالد، إذا أردت أكبر جمع ترف حكتين في الكورة وفي الموالد. الآن لم يعد حتى أصحاب الموالد، حتى الذين يشاركون في الموالد غير مقتنعين بأنفسهم، والحمد لله هم أنفسهم غير مقتنعين بأنفسهم. بعض شيوخ الطريقة يقول والله دي عادات، وإحنا بس كلام ده غلط، بس إحنا يعني مضطرين، صارت عوائد. نعم. أما يأخذ الناس عن من؟ عن أهل الديانة والحمد لله، وعن أهل السنة، وعن أهل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إن شاء الله حتى تستبشروا مقدمات للتمكين الذي سيكون ولا بد، وهو مكتمل إن شاء الله تعالى بوعد الله، بوعد الله هذا وبغيره مما جاء في كتابه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبموعود النبي صلى الله عليه وسلم. ليتمن الله هذا الأمر ما بلغ، أو ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وكما سيأتي أيضا فيما ذكره المصنف. وليمكنن لهم دينهم، وانظروا كيف أضاف الدين إليهم ولم يقل دينه، حتى يحفز همتهم، هذا دينكم فقوموا فدافعوا عنه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، هو الذي ارتضى لهم هذا الدين وهو دينهم. ولهذا دينكم ينبغي أن يكون عندكم التزام به، وينبغي أن يكون عندكم انتماء إليه، وينبغي أن يكون عندكم هوية ظاهرة واضحة. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه المراحل، الحصاد الأخير في مراحل النصر الأخير، قبيل أن يستتم التمكين يظهر هذا الأمر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث البخاري الذي ذكره المصنف هنا، حديث عدي: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي: حتى تخرج الضعينة، يعني المرأة، من الحيرة. والحيرة بلاد معروفة كان فيها العرب التابعين لبلاد الفرس، حتى تطوف في غير جوار أحد، من استباب الأمن تخرج المرأة تذهب إلى الحج وليس معها أحد. لكن هذا ليس دليلا في جواز الحج بغير محرم، لا، هذا معنى ثاني. الإخبار عن الشيء لا يلزم أن يكون حكاية عن حكمه، الإخبار عن أن شيئا سيقع شيء وأن هذا الحكم يجوز أو لا يجوز هذا شيء آخر، فليس معنى هذا إقرار أن تخرج الضعينة. وربما يحمل هذا على بعض الظروف التي تكون ظروف اضطرارية أو نحو ذلك. نعم. قال: ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت، يعني عدي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الكلام، قلت: كسرى بن هرمز؟ هو مش مصدق، هو مفكر كسرى ثاني. قال نعم، كسرى بن هرمز، هذه الدولة العظمى في ذلك الزمان. قال: ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. يعني من استتباب الأمن وانتصار الإسلام وظهور الديانة وانشغال الناس بالدين وكثرة الخير الذي سيأتي والرخاء الذي وعدونا به من زمان ولا يأتي، لأننا لا نسلكه في هذا المسألة. الرخاء الحقيقي سيأتي مع الاستقامة الحقيقية، حتى يبذل المال ولا يأخذه أحد. تخيل يا جماعة، تعالوا في فلوس هنا بتوزع، يقول لك يا عم هنصلي ركعتين، فلوس ايه؟ نعم، سيحدث هذا ولا بد. نعم. فيأتي الحاكم: يا جماعة طب بس تعالوا، طب يعني يحتال عليك حتى تأتي لكي تحمل، تاخد لك كيلو ولا اثنين كيلو وانت نعم لا تريد. نعم. هذا وعد الله، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وليبذلن المال حتى لا يقبله احد. قال عدي: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار احد. يعني هو رأى هذا لما عاش، لان الرسول قال: ان عمرت لا يطول بك زمان حتى ترى هذه الثلاثة. قال: فهذه الأولى رأيتها. قال: ولقد كنت فيما افتتح كنوز كسرى بن هرمز. وأنا موضوع كسرى ده أنا كنت مشارك فيه، شارك في فتوح الفرس. قال: والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، كما وعده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قد قالها. قالوا: هذه الثالثة تكون في أيام نزول المسيح. والصحيح ليس هذا، أنها قبل هذا ستكون، وقد كانت، لأنه قال: لئن طالت بك حياة. إذن هذا وقت قريب، وإلا لئن طالت بك حياة، ورسول يعلم أنه مش يعيش لحد آخر الزمان، لئن طالت بك حياة. ولهذا الصيح حمل هذا على ما كان في زمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وتخيل عمر بن عبد العزيز ما حكم إلا سنتين، في خلال سنتين ممكن كل حاجة تصلح، ليس كذلك؟ اوعى تفكر بقى محتاجة 30 سنة و40 سنة و... في خلال سنتين حكم عمر بن عبد العزيز فعلا فاض المال، حتى كان من أكبر المشاكل مين يا جماعة ياخد، امتلأت الدولة وظهرت الديانة وعز الإسلام على نحو يعني ما سمع التاريخ بمثله إلا في أيام الخلفاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصنف فترة استطرادا لطيفا هنا بعد الآية حينما ذكر أن هذا الوعد من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن سيجعله أو سيجعل أمته خلفاء الأرض أئمة الناس والولاة، وبهم تصلح البلاد وتخضع العباد، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يقول لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام، وهداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية المقوقس، وملوك عمان والنجاشي ملك الحبشة الذي تملك بعض أصحمة رحمه الله. هذا كله ما مات النفس إلا وجنى مثل هذا، ثم عجله الموت. قال ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختار الله له ما عنده من الكرامة، قام من بعده خليفته أبو بكر. وحكى المصنف ما وقع في أيام أبي بكر من حسم الردة وهز وزلزلة عروش كسرى وقيصر، وإن لم تتم الفتوحات في زمانه. وأكمل بعده عمر، قال ومن الله على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق فقام في الأمر بعده قياما تاما. قال ولم يضر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوته وقوة سيرته وكمال عدله، وتم في أيام فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخرها، وأكثر إقليم فارس، وكسر كسرى وأهانه غاية الهوان، وتقهقر إلى أقصى مملكته، وقصر قيصر وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى القسطنطينية، وأنفق أموالهما في سبيل الله، يعني عمر كما أخبر بذلك ووعد به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم لما كانت الدولة العثمانية، هو ما يعرفش العثمانية بتاعتنا، يقصد عثمان بن عفان يعني، لا تفهم من هذه الدولة العثمانية المتأخرة. ثم لما كانت الدولة العثمانية يعني دولة عثمان بعد عمر، امتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك، الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة من ميالي البحر المحيط، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل قيصر وباد ملكه بالكلية، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا، وخزل الله ملكهم الأعظم خاقان، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبدأ يحكي على هذا النحو، لا شك أن هذا كلام كله لم يكن في زمان عثمان فقط، فتح الأندلس ونحو ذلك أتمه الأمويون بعد عثمان. المقصود المصنف يجمل لك من التاريخ، هذا كله في زمان يسير، هذا كله في زمان 30 سنة وقع هذا كله، لكن من أيام النبي صلى الله عليه وسلم والظهور والتمكين يظهر، بل ما مات النبي صلى الله عليه وسلم حتى مكن الله عز وجل، وحتى كانت قوة المسلمين ترهب من الدنيا كلها، وكان الكل يحاول أن يصالح المسلمين أو أن يتخذ معهم عهدا حتى يخشى سلطانهم وحتى يخشى قوتهم. ولما تقهقر المسلمون حيث وقعت الفتن في أواخر أيام عثمان رضي الله عنه، عاد الأمر بعد هذا، وكانت هذه سنة معروفة، كلما يعني أخذ الناس بالشرط كلما حقق الله الوعد، وكلما تخلى الناس عن الشرط كلما تراجع الوعد، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولهذا الأمر بيدنا الآن معروض كحلقة جديدة من حلقات التاريخ نحن أبطالها، الحلقات الماضية نحن متفرجون عليها، والحلقات القادمة نحن محاكمون ممن سيأتي بعدنا، لكن ما بقي لنا إلا هذه الأيام القليلة والأنفاس واللحظات التي نحن فيها، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، في هذه الساعة نحن المعنيون بحمل هذه الأمانة وبتحمل هذه المسؤولية، فإما قمنا بها فانتفع الإسلام وانتفعنا، وإما لم نقم بها فلم ننتفع والإسلام سينتفع أيضا، لكن على أيدي وتستوعب أفكارنا ومشاعرنا وأهدافنا وحركاتنا وسكناتنا واقتصادنا وسياستنا واجتماعنا وروحنا والغالي الذي نبذله والنفيس. فرحم الله رجلا عرف دوره في هذا الوعد وقام بهذا الشرط، وإلا فعلى نفسها جنت براقش، على نفسها مش على أمتها، أنت تجني على نفسك أولا قبل أن تجني على أمتك، وإلا البيت رب يحميه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيكون وأن الإسلام سينتصر، لكن نحن نخاف على أنفسنا، أيكون لنا بعض المشاركة، نضع لبنة في بناء الإسلام المنتصر، أم يضع اللبنات غيرنا ونأتي نحن في يعني زيول القائمة ونستوقف ونسأل فلا نجد جوابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقفوهم إنهم مسؤولون، يوم يقفك الله تعالى يقول لك ماذا فعلت، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. بعض الناس يقول والله أنا عشت يعني 50 60 70 سنة وعملت كم مشروع وجوزت العيال وكان عندي بيت يعني لا بأس به، ويعني السيارة ماشي حالها، وبعدين مت. كل ده لنفسك. وبعض الناس يقول والله ما عملت حاجة لا هنا ولا هنا، لا خسر الدنيا والآخرة. فكان في هم وهذا أكثر الناس مع الأسف، في هم وفي كرب ونكد في الدنيا، ثم هذا النكد والكرب موصول معه أيضا، وهذا يعني أخسر الناس صفقة، ولا حول ولا قوة إلا. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا شك أن هذا كلام، نعم، قال يعبدونني الأول لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر يعني من خرج عن مقتضى هذا الشرع الذي أمر الله تعالى به وفسق عن أمر الله عز وجل فأولئك هم الفاسقون. وهذا أمر ظاهر وواضح، ربط هذا أو ربط بهذا أكبر الطاعات وأجلها، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذان أكبر الطاعات وأجله، الصلاة والزكاة. والسبب أن الصلاة جامعة لحق الله تعالى والزكاة جامعة لحق خلقه. الصلاة فيها الإخلاص للمعبود، والزكاة فيها القيام بحق العبيد. ومن ثم فمن أخلص المعبود بالصلاة سيؤدي بقية العبادات من باب أولى. إذا صلى فلابد أنه سيحسن بقية الأمور، وإذا أحسن بالزكاة إلى عباد الله فلابد أن يحسن إليهم أيضا في بقية الأمور. فكانت الصلاة والزكاة شعارا عند أو شعارا لهذا المنهج، منهج الاستقامة الذي أمر الله تعالى به. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، وهذا إجمال للمنهج العام الذي منه الصلاة ومنه الزكاة، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون. ولهذا من أراد الرحمة فهذا طريقها، طريقها أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. ومن رجا رحمة الله تعالى دون إقامة الصلاة ولا إيتاء الزكاة ولا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرجوها بإيه؟ بالقلب السليم الأبيض. ربك رب قلوب، مش شرط الصلاة ومش شرط الزكاة، المهم القلب. ده فيها ناس بتصلي وابدأ بقى يديك خطبة في الناس اللي بتصلي الوحشين. طب يا سيدي صلي انت وخليك خليك كويس، مالك انت ومال الله. وفيها ناس منتقبة وحرامية. طب يا سيدي يا ستي بقى مش يا سيدي، طب انتقبي وما تسرقيش. نعم، لكن هذا طريقة الإنسان الذي يريد أن يعني أن مش يتخفف، يريد أن ينسلخ من الشريعة، يحتج بمثل هذا، يتتبع العورات كالذباب الذي لا يقف إلا على النجاسات، لا يحلو له أن يقف إلا على النجاس، ينظر في كل مجتمع فينظر العصاية تقول لك شايف، شايف جماعة بيصلوا خد بالك، شايف المنتقبة خد بالك، ده ويبدأ يعني يسيء. ليس هذا الطريق، وإنما الطريق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أما طريقة دخلت على الكريم بغير زاد من الحسنات بالقلب السليم، فهذا واحد مغفل لا شك وسوف يرغب. كيف تدخل على كريم بغير زاد من الحسنات؟ بعده بقلب السليم. إذا كان ما فيش زاد من الحسنات ماذا ينفعك القلب السليم؟ وبيغنوها يعني من الصوت، دخلت على الكريم بغير زاد من الحسنات بالقلب السليم. أي سلامة وما فيش زاد من الحسنات ولا صلوات ولا زكوات ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما رسم الله تعالى المنهج وبين الطريق ووضح سبب النصر والرفعة والتمكين والثناء وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أراد الله عز وجل أن يسلي المسلمين بما قد يكون في بعض فترات التاريخ وفي بعض ما يكون من تراجع حضاري وتخلف للمسلمين في بعض الأوقات وظهور للكافرين، وهذا وجد ويوجد وهذه سنة الله تعالى. أراد الله تعالى أن ينبه على أن هذا من السراب الذي ليس له حقيقة ولا ينبغي أن ننشغل به ولا ينبغي أن نتأثر به أو تضعف همتنا لأجله. قال تعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني إذا رأيت الكافرين على هذا الظهور أحيانا وجدت لهم صولة وجولة وجدت الرياح يعني معهم في زمان من الزمان، فلا تظن أن هؤلاء يعجزون الله تعالى. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ولكن الله تعالى يملي لهم وأملي لهم إن كيدي متين. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، هم لا يعجزون الله تعالى، وإنما يبتليهم الله تعالى ويبتلي بهم، يبتليهم لأنه ليس لهم في الآخرة بالنصيب، فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، ويبتلي بهم عباده. لا شك أن تسليط الكافرين على المؤمنين عقوبة، عقوبة للمؤمنين لأنهم تركوا هذا المنهج، منهج الاستقامة الذي وعدهم الله تعالى عليه بالتمكين، فلما تركوا منهج الاستقامة ضاع التمكين، فهذا عقوبة من الله عز وجل. لكن الله تعالى لا يخلف الميعاد، وإنما التمكين الحقيقي والظهور والظفر والنصر إنما يكون لأهل طاعة الله عز وجل، أما هذا فهو سحابة صيف عن قريب ستقشع، وهذا يعني الذي فيه الكافرون ما هو إلا لمع سراب وبرق سحاب. غدا إن شاء الله تعالى تحق الحقائق إذا عرف المسلمون كيف يحققون شرط الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذه الطائفة التي تحقق شرط الله عز وجل بالنصر والتمكين، وأن ألا يميتنا إلا وقد أرانا من لذة وفرحة انتصار الإسلام والتمكين لدينه في الأرض، إنه ولي ذلك والقدر عليه، والحمد لله رب العالمين. أريد طريقة سهلة تعينني على المداومة على قيام الليل، لا تطلبها من مثلي. طبيب يداوي والطبيب مريض، هذا يعني لا يليق، لكن إن كان لابد بقصد النصيحة فمهما اتقيت الله سبحانه وتعالى وجاهدت نفسك وأكثرت في الدعاء فعسى الله تعالى أن يوفقك. قال بعض السلف جهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة حتى استمتعت به 20 سنة. شوف واحد شغل نفسه دي بقى له 40 سنة، قعد 20 سنة يجاهد نفسه ومش عارف يقوم الليل يعني زي ما هو عايز، لكن بعد 20 سنة من المجاهدة تحقق له فاستمتع به 20 أخرى أو 20 أخرى، وما ماتش لسه الله أعلم بعد الكلمة هذه يعني عاش كم. فأنت كم جهدت؟ ما زال الطريق طويلة. ما معنى ورث سليمان داود مع أن الأنبياء لا تورث؟ هذا ميراث العلم والنبوة، الأنبياء لا تورث بالمال في ماله، لكن تورث ما هو أشرف من هذا، ولهذا العلماء ورثة الأنبياء يأخذون علمهم ومنهجهم وهداهم، كذلك ورث سليمان داود في هذا. ما الفرق بين التوكل والأخذ بالأسباب في قضاء الحوائج؟ الفرق كبير. محل الأسباب الجوارح ومحل التوكل القلب، وبالتالي ما فيش نزاع، كل من وقع حصل عنده إشكال نتيجة الجهل، التوكل محل القلب والأسباب محلها الجوارح، فأنت خذ بالأسباب بجوارحك لكن قلبك سليم بعيد تماما عن التعلق بالأسباب. الخلط أو الزلل يحدث من الخلط بين الأمرين، فترى بعض الناس يخلط بينهما فربما ضل الطريق. رجل أعطاني مبلغا من المال لأعطيه لصاحب لي، ولكني قبل أن أعطيه تاجرت بهذا المال وربحت منه، فما حكم هذا الربح؟ أهو لي أم لصاحب المال الأصلي؟ أنت خائن على كل حال، فعلك هذا فعل خيانة. نعم، أنت خنت هذه الأمانة وهذا المال ليس من حقك ولم يكن من حقك أن تفعل هذا، ولا بد أن ترجع إلى صاحب المال وتقول له إنك جهلت وأخطأت وفعلت هذا وتستحله والمال له، إلا أن يعني يتصدق به عليك. هل يجوز عند كفارة اليمين إعطاء المساكين بدلا من الطعام؟ لا، الكفارة إطعام وليس مالا، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال الله تعالى. حكم تشغيل الكمبيوتر بالأناشيد الإسلامية في الأفراح مع العلم أن الفرح ليس فيه غير السنة، ما حكم تصوير الفيديو للموجودين في هذا الفرح مع ذكر الدليل؟ والله أخشى أن التوسع في هذه الأشياء يعني ليس بعلامات أهل السنة. أهل السنة يبحثون عن البركة، والبركة مش في تسجيل الليلة واللي حصل فيها ووقائع الليلة، البركة في المعنى والقصد الذي لأجله يريد أن يتزوج، والذي بعد الزواج لأجله يريد أن يحقق عبودية الله، والذي في أثناء هذا الطريق وبعد الإنجاب ونحو ذلك يريد أن يستعمل في الطاعة، يريد أن يخرج من الدنيا بسلام، ومش هتكبر بقى في دماغه حكاية أن أنا أسجل وأشوف عشان أبقى أشوف نفسي. الناس فارغين، الذي يفعل الإنسان فارغ، يعني لا شك أن هذا من التفاهة والفراغ على كل حال. لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، لكن لا نستطيع أن نحرم الأناشيد الإسلامية في الأفراح، إن هذا جائز، انتبه، جائز، لكن ليس كل جائز أن يفعل على كل حال، لكن هذا جائز بين النساء لا بأس به، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف، لكن هذا من هو أهل لهذا؟ النساء بينهم ببعض. إنما تلاقي يعني سمعت عجبا في هذا إن فرقة من الإخوة يشيلوا والعريس يلبس بدلة أو جرافطة واثنين يشيلوه، هذا كلام طبعا في قلة قيمة على كل حال، ويغنوا له طب فين نعم. لكن طبعا الناس همم، في ناس همتها متفاوتة، إذا كان على قد نشغل نشيد ونحو ذلك فلا حول ولا قوة له، لكن كل من ابتلي بشيء من هذا يترتب على هذا ربما يعني إذا توقف على هذا لعل الأمر يكون في بعض الساعة. دليل الحكم القاطع في يعني حكم الصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة، الحكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم وليس يحتاج الأمر إلى أن يقوله مثلي ولا مثلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، من حديث مسلم عند عن أم سلمة أم حبيبة لما ذكرت الكنائس التي رأتاها في هجرة الحبشة، سمع هذا النبي فغضب وقال أولئك شرار الخلق عند الله، وما السبب؟ قال كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. لو تأملت ما فيش أظهر من هذا، مش محتاج أي تفسير، لو قلت أرجو أن تفسر هذه الجملة لكان هذا من ضعف العقل، ولا تفسر إلا بأن تقولها مرة أخرى أولئك شرار الخلق عند الله. ليه؟ كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه ثم بنوا على قبره مسجد، يحتاج تفسير هذا؟ ما يحتاج، هذا ظاهر، هذا دليل، فضلا عن اللعن والقتال، قاتل الله ليضع النصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا لا يحتاج تفسير، لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، محتاج يتفسر بقى بالإيطالي أو بالفرنسي، أما على نفس اللغة ما ينفعش. حكم الدين في العمل من شركة بيبسي أو كوكاكولا، الأمر يتسع إن شاء الله، لكن في فرق بين التحريم وبين أن يستحب أو لا يستحب، طبعا لا يستحب لو كان لك نية وقصد وقلت يعني هذا الكلام أنا أبتعد عنه استحبابا لا بأس، أما أن نوجب عليك هذا فلا نملك أن نوجب عليك هذا إلا إذا يعني قام ولي الأمر وعمم على المسلمين جميعا ألا يفعلوا هذا. هل يجوز كلام في الدين مع بنات الأقارب؟ لا لا لا لا لا, لا تتكلم، جزاك الله خير، لا تتكلم أرجوك. هل يجوز أن أكلم مع إنسانة التي أخطبها في الدين برضو وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت خطبها برضو لا تتكلم، بعد العقد افعل ما بدا لك، قبل العقد جزاك الله خير. هل تجوز صلاة الضحى جماعة؟ تشرع لو فعلها، لكن خلاف السنة، لو فعلها مرة أحيانا لا بأس، لكن ليس السنة الاجتماع عليها دائما. أتممت دراستي وأعاني من قلة العمل، وعرض علي عمل في مراكز الإنترنت، فهل أقبل أم أنتظر؟ والله انتظر، لأن أكثر الزبائن سيعصون الله تعالى، أليس كذلك؟ انتظر حتى يعني يستقيم الناس ويكون كل واحد داخل يتفرج على موقع إسلامي وداخل يعني يدعو إلى الله عز وجل فلا بأس. أما أصل هذا الفتوى في هذه المسألة وفي غيرها مما يسأل عنه الناس قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا، افتي نفسك في مسائل كثيرة، نص الأوراق دي يمكن ما تجيش لو ضبطنا هذا الضبط، كل ما كان فيه تعاون على البر والتقوى فهو مشروع، وكل ما كان فيه تعاون على الإثم والعدوان فهو محظور وممنوع، بل أولئك هم الظالمون. ذكرت أن بل الإضراب الانتقالي، فما معنى هذا الإضراب الانتقالي؟ يعني الإضراب أضرب عن الشيء، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أضرب عن الشيء يعني تركه وانتقل إلى غير، إضراب انتقالي، واحد بيكلمك كلام مش عاجبك وعمال يسألك في حاجات خاصة، وانت بتقبض كام ومرتبك كام، وتمطله كيف حالك الساعة كام، أي حاجة يعني هل يوجد القاعدة الفقهية ينكر في المتفق ولا ينكر في المختلف؟ لا، لا يوجد قاعدة فقهية على هذا المعنى، لما في قاعدة ذهبية قالها بعضهم، لكن هذه القاعدة لها تطبيقات صحيحة ولها تطبيقات غير صحيحة. نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هذا كلام ليس على إطلاق، في بعض المسائل قد يسوغ في هذا وكثير من المسائل لا يسوغ فيها هذا، ولهذا قاعدة فضية وليست ذهبية في الحقيقة. كيف يحصل الإنسان يحصل على علو الهمة؟ كيف نعالج الفتور؟ علو الهمة اقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسيرتهم وتراجم أهل العلم وكيف كانوا يعملون. نعالج الفتور أيضا بمثل هذا وتوفيق، سأل الله تعالى أن يدفع عنك هذا. كان يسمى السعيد من الهم والحزن والعجز والكسل، الفتور هذا نوع عجز، كيف نوفق إلى حفظ القرآن؟ استعن بالله وكن صادقا، مش في الكلام، صلي في مسجد من المساجد كل يوم في وقت ثابت، ورتب نفسك مع واحد ممن سبقك في الحفظ والفهم، بعض الشيوخ ونحو ذلك، واتفق مع النظام كل يوم ربع، ولو كنت ميت الهمة كل يوم صفحة، في 8 شهور تخلص القرآن كله أو في سنة وشهرين. إنما لعلك بلك 30 سنة تبعت هذا السؤال وستبعته، سترسله أيضا فيما بقي من عمرك عشان تسمع نفس الكلام المتكرر، وطبعا لا أقصده، أقصد بعض الناس يعني يفعل هذا. هل أبو إبراهيم هو آزر أم هو عمه؟ وما تفسير الآيات التي تصرح بأنه أبوه؟ هو أبوه، قال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، هذا ما يحتاج إلى هذا الصحيح والراجح، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال الله تعالى إن آزر أبوه، فدع عنك الإسرائيليات ونحو ما جاء فيها. وينبغي أن يتنزه الناس عن مسائل الخلاف التي لا تفيد، لأن هذا في الحقيقة يحدث في العقل نوع من الضعف، كثرة المسائل التي ليس لها فائدة بتحدث بلادة في العقل، حتى أنك تسأل الرجل عيسى بن مريم أمه اسمها إيه، يقولك مش عارف. أنا سألت بعض الناس هذا السؤال مرة، يعني جربت، عيسى بن مريم أمه اسمها إيه، فبعضهم قال مش عارف، بعضهم قال عائشة. والله هذا حصل، وبعضهم قال خديجة تكملت يعني. فكان الأهل مش عارف أحسن وأرحم، وهي عيسى بن مريم يعني مش محتاج. هل رخص أحد من علماء للزوج في أول ليلة دخلته أن يترك صلاة واحدة في المسجد ويصليها في بيته أو صلاتين أو ثلاثة؟ ممكن يكون أحد علماء المصاطب أو الغطان، أما أهل العلم الشرعي فلا يجوز، هذا واجب عليه. إذا بنى الفجر إن شاء الله نشوف في الجماعة في صلاة الفجر إن شاء الله. أما الوارد أنه هو لا يخرج إلى العمل، يعني يبقى عند امرأته، عايز يأخذ أجازة من الشغل من عمل الدنيا لا بأس، أما عمل الدين فأوجب من المرأة والانشغال به. لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من اعتكاف سنة، قال ابن عباس رضي الله عنه. ما نص هذا الكلام؟ ما أدري، هي أثار ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام حسن وله وجه. هل يجوز للمرأة أن ترفع صوتها بالقرآن وهي تصلي وحدها الصلاة الجهرية؟ إذا كان لا يسمعه أحد لا بأس، أما إذا يسمعه أحد لا يجوز. وهل الرجل مثل ذلك؟ إن كان لا يشوش على أحد لا بأس، أما إن كان يشوش فلا يجوز. طلب صاحب مقهى شريط عن حق الزوج، فما تنصحني كي أدعوهم؟ لست خبيرا في الشرائط، لكن يمكن أن تسأل الإخوة الذين يعنون بهذا. هل هناك حديث في السنن خصص الاستعاذة من الشيطان عند سماع نهيق الحمار بالليل فقط؟ لا، الاستعاذة مطلقا ليس خاصة بالليل. مجلس علم خير من عبادة 60 سنة، حديث غير صحيح. حكم لبس المرأة البنطال في منزلها، بعض أهل العلم يرى تشبها فيضيق، كالشيخ الألباني رحمه الله، بعض أهل العلم ربما يعني سوغ هذا، وأنا لست من أهل العلم حتى أختار لك. من لم يصلي الصلاة المكتوبة في جماعة فلا تقبل منه الصلاة، يعني هل هذا حديث؟ ليس بحديث، صلاة الجماعة واجبة، لكن لو صلىها منفردا بغير عذر يأثم لأنها واجبة، لكن تصح الصلاة وتسقط الفريضة. لدي عدد كبير من العمال في تجارتي، وأضع بعض اللوائح والتعليمات عليهم تنفيذها، خاصة بالعمل، ومن يخالف التعليمات أخصم من راتبه نص يوم، فهل هذا ظلم؟ إن كان اللائحة اللي أنت حاططها لا تخالف الشريعة فليس بظلم، لكن الرحمة مطلوبة. أخوان في منزل واحد يوزن أن يشترك في أضحية بسهم واحد عدم الاستطاعة، فهل تجزئ؟ كانوا في منزل واحد بمعنى يعني مع أبيهم، فالأب عن نفسه وعن أولاده، أما إن كانوا الاثنين يعيشوا كل واحد له أسرة مستقلة لا يجزئ السهم عنهما، كان هذا مستقل وله بيته وأسرته لا يجزئ عنه نصف سهم، أقل شيء سهم يعني سبع. عليه المغرب ثم دخل المسجد والعشاء مقامة، يصلي المغرب خلف إمام العشاء، وإن كان من أول الصلاة ينوي المفارقة في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة ويتشهد ويسلم، وإن شاء ينتظر يسلم مع الإمام، وإلا سلم ولحق الركعة الرابعة جماعة العشاء. صامت بعد رمضان 6 أيام قبل قضاء ما عليها، فلما قالوا لا يجب عليك قضاء ما فاتك، هل تجزئ 6 أيام ثم تصوم 6 أيام؟ لا، لازم تأخذ صوم 6 أيام، تعيد 6 اللي عليها، وبعدين تأخذ 6 من شوال. حكم الدين في الجواز العرفي، لا يجوز طبعا، هذا ليس بزواج، لأن يشترط في الزواج الولي، ولفضيلة المفتي فتوى قريبة من أيام في هذه المسألة بتحريم هذه الطريقة وهذه الصيغة، لعل الناس يبحثون عنها ويصورونها ويضعونها في الجامعات والمدارس الثانوي والإعدادي والابتدائي إن شاء الله بعد كده. هل يجوز تصوير الكتب الشرعية حتى إذا كان مكتوب عليها حقوق الطبع محفوظة؟ ما أفتي في هذه المسألة، ما أدري. حكم الابتهالات الدينية، قراءتها وسمعها، إن كان كلام صحيح وسليم وليس فيه إشكال وبأداء أيضا لا بأس به زي أداء الأرجاز والأشعار ونحو ذلك لا بأس. لكن التوسع اللي ظهر فيه الناس والتماوت والتمطيط هذا لا يليق. امرأة تؤخر صلاة العصر نصف ساعة أو ساعة لأنها تنشغل تحضير الطعام فهل تأثم؟ وهل لو أخرت صلاة الفجر إلى قبيل الشروق؟ طب ليه برضو؟ لأنها تكسر النوافل قبلها. نعم، فما حكمها؟ هذا من عدم الفقه. الفريضة تقدم على كل شيء، فعند العصر تصلي العصر قبل أن تنشغل بالطعام، اللهم إلا إذا كان يعني يقول لها ضع الطعام الآن فتنشغل بوضع الطعام، هذا يأخذ دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، الأمر واسع. إنما تقول مش مشكلة نص ساعة وبعدين ساعة وبعدين ساعة ونص، هذا لا يليق. كذلك لا ينبغي أن تتأخر في صلاة النافلة قيام الليل ثم تضيع صلاة الفريضة. الفرائض تقدم على النوافل. هل يجوز تعليق النتائج التي تعلن عن بعض شركات التأمين أو السجائر؟ لا، لا يجوز، لأن هذا في ليس في غضب لله، يجب أن تغضب لله. تشوف نتيجة بتاعت شركة التأمين أو سجائر تقطعها وتستغفر الله وتاخد البلوك بقى تحطه على ورقة طلعت منهم بفايدة. إذا أنا سافرت في طلب العلم فهل أكون قد قطعت صلة الرحم مع العلم أن سفري طويل؟ يجب أن تنظر، كل واحد له حالته له. إذا كان طلب العلم يجي على حساب صلة الرحم، أي علم هذا؟ يجب أن توفق بين الاثنين. وبعض الإخوة أول ما يبدأ يسافر، هذا ليس من أدب طلب العلم. طلب العلم تتعلم في مكانك الذي أنت فيه، فإذا أنهيت العلم اللي عند من في بلدتك تبدأ إلى بلدة وراءه ثم وراءه. إنما أول ما تطلع على طول هذا مما لا يليق، ومن هنا تأتي المشاكل. هل يجوز بيع التلفاز؟ لا يجوز، إنه هذا ساحر، الساحر كافر، الكافر يقتل، الساحر يقتل. فإذا كسرته نفعك الله تعالى به، وإذا بعته لرجل فقد تعاونت معه على الإثم والعدوان، وجعل كلما رأى منكرا أخذت أنت نسخة من هذا الـ اختر لي كتابا نقرأ فيه في سير الصحابة أو أي شيء ننتفع به. اقرأ كتاب صفة الصفوة في تراجم للصحابة رضي الله عنهم، كتاب جيد لابن الجوزي. كنت لا أزور أقاربي لأني أجد معاصي كالتبرج والاختلاط، وإن أنكرت لا يتقبله. اصبر حتى يتقبله إن شاء الله. حكم صلاة الفجر في الوقت الذي يصلي فيه المصلون مع الإذاعة؟ تجوز طبعا إن شاء الله، إلا أن تكون ممن يرى أن الفجر عندنا متأخر، هذا على حسب اعتقادك وعلى حسب ما تدين به. أما الذي لا يعرف المسألة يمشي مع النتيجة. نعم، لكن كان يقصد يصلي مع الإذاعة في مسألة تانية. بعض الناس يشغل الإذاعة، يحط الراديو قدامه يقول الله أكبر، خلى الراديو إمامه لكن الإمام جوه. نعم، العجيب أن بعض الناس يفعل هذا فعلا وأنكر عليهم فلم يقبلوا. وأعرف رجلا إلى أن مات وهو يفعل هذا، وابنه أخ ملتزم وحاول معه، والرجل لا شك أن هذا لا يجوز، وهذا من قبح الجهل وشقحه. رجل نوى أن يصلي أو أن يحافظ على تكبيرة الإحرام مع الإمام حتى يصيب البراءة من النار والنفاق، وفي اليوم 17 فتته تكبيرة المغرب لأنه كان مسافر، عظم الله أجرك، ولكن صلى أو أدرك في جماعة ثانية، فهل يكمل أم يعيد 40؟ ما أنت عارف يعيد طبعا 40، مو ده شرف ليك، عيد تاني وبعدين وقع مرة بعد مرة لحد ما. نعم، طالب علم مبتدئ نصيحتكم له؟ أهم نصيحة لطالب علم الإخلاص، إذا أخلص وفقه الله عز وجل، وإلا لو لم يخلص فلا يتعنى، فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. اشترك أناس في أضحية وكانت بقرة، فأخذ أحدهم الربع والثاني الربع، وفي النصف الثاني اشترك أكثر من 7 أفراد. يعني في النصف الثاني؟ في النصف الثاني يعني واحد أخذ ربع لنفسه، ساهم بربع، واحد ربع بقى نص، في النصف الثاني اشترك أكثر من 7 أفراد. ما ينفعش طبعا، لأن هي البقرة تجزي عن 7. اللي أخذ ربع ده إما يدخلوا أربعة فأربعة أربعة لأن أقل من سبعة يجوز، لكن أكثر لا، إنما واحد أخذ ربع والتاني أخذ ربع، باقي نص، نص يعني ثلاث أسهم فقط، وما ينفعش نص. فإذا بعد كده مجموعة كبيرة أكثر من سبعة دخلوا في النص يبقى بيلعبوا مش بي. مثل هذه المسائل يسأل عنها قبل أن تكون، مشكلة الناس تعك وعين تسأل، لك أنا حجيت من 20 سنة وما طفش طواف الإفاضة، شوف بقى من 20 سنة لسه عم اتحرك ان هو يسأل، وكان ينبغي ان يسأل ساعتها. بينما لو هو في السوق وشاف البطاطس باتنين جنيه وكان متصورة بجنيه ونص، مش ممكن يفوت المسألة، لازم يروح يسأل اكتر من واحد، ولا يفعل كما يفعل في الدين. طب ما تشتري باتنين جنيه وبعد كده بأسأل، يقولك لا ولا. ما الفرق بين العولمة والعلمنة؟ سلام. ما أدري أجيبك ولا ما أجيبك، دي المعلمة اللي بتتعامل. على كل حال العلمنة من العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة، والعولمة معروف، معروف ومش شرط تكون معروف، اعرف دينك الأول، يعني جعل العالم كله نظام واحد يرتبط بطريقة واحدة تحرر فيه المسائل كلها الاقتصادية والإعلامية والدينية كمان إن شاء الله، هم عايزين كده بحيث يبقى كل الموضوع ياخد ختم الأمريكي في كل الأمور. إذا قال الزوج لزوجته أنت محرمة علي مثل أمي، مع العلم أنه كان شديد الغضب ومريض وعنده السكر عالي كام يعني ملتش، وسأل بعض الشيوخ قالوا له أطعم 3 مساكين. شوف الشيخ قالوا 3، طبعا ده مش شيخ لأنه ما فيش 3 مساكين خالص، حتى في الحاجات اللي فيها ما فيش 3 مساكين. نعم، هو راح شيخ ومتاع العولمة. نعم، إذا قال لها بهذه الصراحة فيلزمه كفارة الظهر. نعم، مسافر في القطار وأذن لصلاة الفجر فصليت في القطار وكانت المسافة بعيدة من طنطا إلى مطروح، فهل هناك صلاة صحيحة أم علي إعادة؟ إذا كان طنطا المطروح والفجر أذن عليه فتصلي صلاة الفجر، لكن تتحرى استقبال القبلة وتقف إذا أمكنك، ولا تترك الوقوف للجلوس إلا إذا عجزت. هل يجب على المرأة الصلاة في منزلها بالشراب الجورب يعني؟ لا يجب إن شاء الله، إذا كان الثوب سابغا كما قال ابن تيمية رحمه الله فالأمر واسع. ماذا لو أن خليت الدرس أو جعلت الدرس 2 يوم بدلا من 1 يوم؟ والله جزاك الله خير. نعم، طيب، هل يجوز إفشاء السلام على المبتدع أثناء ممارسته لبدعته أو العاصي أثناء قيامه على المعصية؟ هذا يختلف في اختلاف المعصية، تقول كالمدخنين مثلا، المدخن التدخين من معمد به البلوى، لعلك إذا سلمت عليه وتقربت منه نصحته بعد هذا، أما المبتدع فشأنه أشد. فضل قراءة قل والله أحد والمعوذتين بعد الصلاة مرة وبعد الفجر 3، الفجر والمغرب، لا هي تقرأ مرة واحدة بعد الفجر والمغرب وغيرها من الصلاة. قرأت من السنة قول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا بعد السلام من صلاة الفجر، لا أعلم هذا من السنة، وإنما السنة ما تقول مما عرف لا إله إلا الله إلى آخره. هل يجوز الاحتفال بعيد الميلاد وتقديم الهدايا مع تغيير اليوم الأساسي بتقديم الموعد؟ طب وليه كده؟ الاحتفال بأعياد الميلاد هذه بدعة نصرانية، ومن احتفل بهذا فكأنما يرضى دين هؤلاء، والله تعالى نص على حرمة هذا، قال والذين يشهدون الزور، وذكر أهل العلم أن شهادة الزور في الآية يعني أعياد المشركين غير شهادة الزور المعروفة، الثانية يشهدون بالزور، إنما شهادة الزور يعني حضور الزور، والزور هو أعياد المشركين، فلا يجوز أي مشاركة ولو بكل سنة وانت طيب. لو قلت الواحد بكرة ولا بعده كل سنة وانت طيب لا يجوز، ولو قال لك كل سنة وانت طيب تقول له عليه هو إيه اللي حصل، لا ما تقول له انت طيب لأن هذا في تهنئة والتهنئة لا تجوز. صديق لي يعاني من أمراض قلبية كالحقد والحسد والغل ويخبرني بالذي في قلبه ويقول لا أدري ماذا أفعل، استعين بالله بلاش يخبرك أنت، يسأل بعض أهل العلم هم، لأن هذا لا ينقل. هل تعد الزلازل من الابتلاء أم من العقوبة؟ ممكن تكون من العقوبة إذا كان أصحاب الزلازل يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويبغضون أصحاب النبي ويعني يرمونهم بما هم منه براء، فتكون الزلازل لهم عقوبة، ليس عندهم ديانة. ناس بتسب الصحابة يبقى الله يزلزل كل عروشهم. وقد يكون أهل السنة وأهل طاعة، لكن العادة أن هذا يكون يعني من العقوبات. نعم. لماذا يقال عن علي كرم الله وجهه؟ أو من قالك أنه هذا يقال؟ الصحيح أن نقول علي رضي الله عنه، وإنما هذا من بدع الشيعة كنوع من الغلو في شأن علي، وإلا فعلي كغيره من أصحاب النبي يترضى عنه. وأما ما يقال من أنه لم ينظر إلى عورته فهذا كلام غير صحيح، لأنه ما أحد إلا يحتاج أن ينظر إلى عورته حتى يعني يستحد ونحو ذلك. وأما ما يقال لأنه لم يسجد لصنم فأيضا هذا غير صحيح، ابن عباس لم يسجد لصنم، كثير من الصحابة لم يسجدوا لصنم، فالصحيح عدم تخصيص علي عن غيره حتى لا يكون هذا باب للغلو رضي الله عنه وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أذهب لصلاة الفجر وطلب العلم والمسجد الذي بجواري لا يأتي أحد للصلاة فيه بعض الأوقات، وعدم صلاتي فيه يعني يقول بعض الناس هذا في هجر للمسجد. لا، إذا كان ما فيش ناس خلاص اذهب إلى حيث الناس، أنت يهمك مصلحته قبل كل شيء. أما إذا اتفق أهل الحي أن يفتحوا المسجد فلا بأس لك تروح تصلي فيه لوحدك وتنتظر الناس، ولعل أحد لا يأتي أو يكون في مسجد ثاني قريب فيتشتت الناس في أكثر من مسجد. لا، انظر فيما يعني يعود على ديانتك وعلى قلبك بالنفع. حكم الشرع في صندوق التكافل الموظفين، التكافل على حسب، إذا كان من باب الأصل فيه يجوز، لكن لابد من النظر في الشروط التي يفعلونها حيث ما يكون فيها يعني ربا ولا غرر ولا نحو ذلك، وإلا الأصل العقود التكافلية والاجتماعية سائغة، لكن ينظر من الذي يضعها وكيف يضعها. هل يجوز للرجل الإفطار قبل صلاة المغرب؟ ممكن يفطر العصر كده زي الجماعة. كيف يفطر قبل المغرب؟ لعل يقصد قبل صلاة المغرب. طبعا لا بأس إن كان يعني به جوع ونحو ذلك لا بأس، لكن السنة أن يصلي أولا. لكن هب أنه يعني جاع وأشكل عليه تشوش عليه لا بأس. حكم مشروع السنترال، لأن البعض يعصي الله عن طريق التكلم، هذا باب الورع مفتوح، لكن لا نلزم به غيرنا. انظر ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن لا تلزم غيرك بهذا. أردت أن تتنزه عن هذا افعل. رجل يضع مبلغ في دفتر توفير في أحد البنوك ويقول اشترطت عليهم عدم الحصول على فايدة محددة مع العلم من البنك غير إسلامي، هذا رجل جاهل أحمق. إيه معنى اشترطت عليهم عدم؟ هم يضحكون عليه ويقولون نعم ويعطونه، هذا لا يجوز. دفتر توفير في البسطة أو في أي بنك لا يجوز، إن هذا يتعامل بالربا، حتى لو قال لك ليس بالربا بيضحك عليك. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على شهداء أحد كما قال البخاري؟ وقد أورد الألباني أحاديث كثيرة من طرق كثيرة أنه صلى عليه. ما دمت قرأت الألباني وأحاديث وأنت قرأت الكتاب يبقى لماذا تسأل؟ زوج أختي مصمم على عمل فرح وأنا ولي أمره وأبي متوفى، ولا أحب أن أعمل فرح، أن أحضر فرح في معازف، فماذا أفعل مع العلم أنني الأخ الكبير وأخي الآخر طفل صغير؟ طب الأمر بإيدك، أنت وليها، يبقى لي ينبغي أنت أخطأت أن زوجت أختك من رجل فاسق، إذا أمكنك أن تلزمه بعدم الأفراح المحرمة كان واجبا عليك. يمكنك أن تؤثر في أختك لكن بالحكمة وموعظة الحسن. الاستمناء، حكم الاستمناء لا يجوز، وهو محرم للآية المعروفة التي تقدمت معنا في أول السورة الماضية، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. الصلاة قبل الفجر بساعتين وقراءة جزء ونصف أو جزئين، هل هذا يعتبر قيام ليل؟ ما رأيك؟ إن لم يكن قيام ليل فماذا يكون؟ على أنني أفعل هذا كل يوم إن شاء الله. جزاك الله خير، إن شاء الله أنت على خير. هل قضايا التعويض في الموت حرام؟ أي تعويض، أي موت وأي تعويض. إن كان موت قتل خطأ فله حكمه وليس تعويض فيه الدية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.